بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتدأ المؤلف ما يتعلق بمسائل الأمر التخريج على قواعده، وسبق الحديث أن الأمر والنهي مما يتعلق بتقسيم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع. عند العرب، العرب يضعون اللفظ وضعا مقابل معنى، وهذا ما يتعلق بالأمر والنهي عند علماء أصول الفقه. تكلم عن أربع مسائل من مسائل الأمر، والآن سيبدأ بقية المسائل، ست مسائل بقيت لأنه قال له فيه 10 مسائل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ هذه مسألة تسمى عند الأصوليين فرض الكفاية، فرض الكفاية. وبعض مسائل الأمر يردها هنا على أن فيها أمر، يردها هنا على أن فيها أمر، ويردها بعض الأصوليون في مسائل الحكم الشرعي، بالتحديد الحكم التكليفي، عند الحديث عن الحكم الواجب أو الإيجاب، لأن لا يكون هناك واجب إلا بأمر، لأن الواجب يتوصل إليه بالأمر، يتوصل إليه بالأمر. فهذه مسائل حكم الواجب أو مسائل الأمر، وهي ما يتعلق بفرض الكفاية، وهو أحد قسمي الواجب من حيث المطالبين بالفعل. الواجب الشرعي عند تقسيمه باعتبار من يطالب بفعله ينقسم إلى قسمين: فرض عين وهو ما يجب على جميع المكلفين فعله، وهو فرض كفائي وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض. فرض عين والواجب ينقسم باعتبار المطالبين بفعله إلى قسمين: القسم الأول فرض عين وهو ما يجب على جميع المكلفين فعله بعينه، مثل الصلاة والصيام والحج، جميع المكلفين لازم يصوم، لازم يصلي، وهناك أفعال جعل الله عز وجل مطلوبة بأعيانها بصرف النظر عن المكلفين. أراد الله عز وجل أو أراد الشارع الحكيم أن تفعل في المجتمع المسلم بصرف النظر عن من يفعلها، فطلب عينها ولم يطلب من جميع أعيان المكلفين، وهي ما عرف بفرض الكفاية أو واجب الكفاية، الواجب الكفاية، وهو إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين كما هي عبارة الفقهاء. مثل كثير من علوم الشريعة يعتبرونها أو يجعلونها من فرض الكفاية، لأنه يجب على المسلمين أن يتعلموها ولا يجب على جميعهم أن يتقن هذا العلم، مثل تغسيل الميت ومثل تكفينه ودفنه، هذه كلها من فرض الكفايات. ويلحق بها الآن ما يتعلق بالصناعات الحديثة من الطب وما يتعلق بالعمارة، فلا بد يكون في المجتمع المسلم من يقوم بهذا الأمر، وإلا آثموا جميعا. لو فرض المجتمع المسلم فيما يتعلق مثلا بالطب فأهملوا الطب، فإنهم يأثمون جميعا، لأنهم فرطوا في أمر فيه مصلحة عامة للمجتمع. وهذا تكلم عنه بعض علماء الاجتماع في قضية الحضارة الإسلامية وتميزها بما يتعلق بفرض الكفاية. حتى بعضهم تكلم من علماء الشريعة في التفضيل أيهما أفضل، الفرض الكفائي ولا الفرض العيني، وقالوا أن الفرض الكفائي إذا قل من يقبل عليه ويشتغل به فقد يكون له فضيلة من وجه على الفرض العيني. الآن المسألة والقاعدة هنا: الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين وهو الواجب الكفائي، يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، هل الخطاب الشرعي المتعلق بهذا الفعل الكفائي هل هو وارد من جميع المكلفين ولا وارد لبعضهم دون بعض، وهذا البعض مجهول؟ نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. وهذا هو يعني الأوضح والأقرب. دمنا العقاب إذا تركوا جميع المسلمين أو جميع أبناء هذا المجتمع هذا الواجب الكفاية، فالعقاب عليهم جميعا يأتمون جميعا إذا تركه الجميع يأتمون جميعا، إذن هو الخطاب متوجه إليهم جميعا. فالخطاب متوجه إليهم جميعا بأن يكون منهم من يقوم بتقصير الميت إذا مات، ومن ويكون منهم من يتقن مثلا الطب، ويتقن منهم من يقوم بتجهيز الميت ودفنه. فإذا تركوه جميعا أتموا جميعا. إذن الخطاب عند الجمهور يرون أنه متوجه لهم جميعا. نعم. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل، وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء. يعني صلاة الجنازة هل هي واجبة على الجميع، على جميع الناس؟ الخطاب متوجه إليهم جميعا، إذن هو يجوز له أن يتيمم فيها، لأنه سيلحقها بماذا؟ بالفرائض، سيلحقها بالفرائض، فيجوز له أن يتيمم، لأنها الخطاب متوجه لجميع المكلفين. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أنها ليست لا تلحق بالفرائض، وإنما تلحق بالنوافل، لأن الخطاب ليس لجميع المكلفين وإنما لبعض المكلفين. فالمسألة هنا انبنت على قضية الخطاب في الواجب الكفائي أو فرض الكفائي، هل هو متوجه لجميع المكلفين أو متوجه لبعض غير معين؟ فالجمهور يقول أنه متوجه للجميع، لذلك يأتم الجميع بتركه، وعلى هذا يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة. ومن قال لا الخطاب متوجه لبعض المكلفين قال لا يتيمم للجنازة لأنها ملحقة بالنوافل. سن الله إليكم. ولا فرق، قال رحمه الله، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه. أيضا هذه يوردونها هناك في مسائل الحكم ويجعلونها من بعنوان الواجب المخير، هل يأتي في الشريعة واجب مخير؟ وهذا يجعلونه من أقسام الواجب باعتبار طلب باعتبار عينه، ينقسم الواجب باعتبار عينه إلى واجب معين وواجب مخير. واجب معين يعني طلب الشارع فعل هذا الواجب بعينه، والواجب المخير طلب الشارع فعل واجب من خصال متعددة، من أشياء متعددة. مثلا تتطلع صورة، مثلا الله عز وجل أوجب على المكلف بر الوالدين، بر الوالدين، ومن بر الوالدين الإحسان إليهما بالكلام، الإحسان إليهما بالكلام. ولكن الإحسان بالكلام هناك عدة طرق وسائل متعددة للإحسان بالكلام، فقد يقول مثلا كما مثلا عندنا مثلا سم، أو مثلا مجتمعات أخرى قد تكون كلمة أخرى، هذا كلها وسائل مختلفة، وسائل مختلفة للإحسان الوالدين بالكلام. ويمثل لها مثال عند الفقهاء مشهور هي خصال الكفارة. خصال الكفارة إذا أراد الإنسان أن يكفر فإنه مخير بين الإطعام طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهذه يختار منها المكلف ما يناسبه فيعمله. وتكلم بعضهم عن مقاصد الشريعة فيها، لأنه قالوا أنه قد يكون المجتمع المسلم بحاجة إلى الإطعام في وقت أكثر من حاجته إلى الكسوة أو العكس في وقت آخر، فلذلك جاءت هذه الواجب المخير. والواجب المخير يخالف فيه الحنفية، يخالف فيه الحنفية ويقولون التخير يتناقض أو يمتنع مع الوجوب. يعني يقولون كيف يكون الشيء واجبا وفيه تخير؟ فالوجوب يتناقض مع التخير، فهم يقولون بالواجب المخير. نعم. الله عليكم. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال أشهرها هذان القولان، ومثاله خصال الكفارة الإطعام والكسوة والعتق. يعني على قولان أن الأمر بواحد من الأشياء هل يقتضي جميعها، القول الأول أنه يقتضي جميعها، يقتضي يعني يجب جميعها، مخاطب بأن يفعلها جميعا. والقول الثاني قال لا يقتضي واحدا منها لا بعينه، فإذا فعله المكلف تعين بفعل المكلف. وتظهر وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، الواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه، كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. هذا من المشهور عندهم أن لا يجوز أو لا يصح اتمام المفترض بالمتنفل، اتمام المفترض بالمتنفل، وهو ما دام أنه عبد أو مسافر الجمعة نفل بالنسبة له، نفل بالنسبة له. وجه قول أشهب يرى أنها تصح اتمام بالمسافر والعبد، نعم. ووجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها، يعني اختار كفارة ثلاثة لو لم يكفر فإنه يعاقب على ترك الكفارة، سواء ترك الكسوة والإطعام والعتق، ولا يعاقب على أنه ترك هذه الأشياء الثلاثة جميعا. والمسألة فيها إشارة إلى قاعدة الخروج من الخلاف المستحب، هذه من قواعد الشريعة، الخروج من الخلاف المستحب. فمثلا قضية الاهتمام بالمتنفل، الآن بعض الناس يعني يظن أنها من السنة، وهي ليست دائما من السنة. إذا كان هذا الإمام ولو كان متنفلا له فضل وقدر، وكما كان يحصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى قومه فيأمهم، لأنه حافظ للقرآن ومتقن للقرآن، فيأمهم بهذه الميزة، هذه صحيح. أما إذا كان المتنفل والمفترض بدرجة متقاربة، فإن الأولى أن يعم المفترض يعم المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما أتى إنسان وقال من يتصدق عليه، يعني يصلي معه جماعة، يصلي معه مؤتما به، ولكن حتى يدرك صلاة الجماعة. أنا سيتكلم عن مسألة من مسائل الأمر، وهي فيها شيء من الكلام أو علم الكلام، وهي قضية هل إذا أمر الشارع بأمر وفعله المكلف كما أمر به، هل يقتضي ذلك الإجزاء أم لا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة السابعة في الأمر بالشيء، هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف، في ذلك قولان. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها، فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. أحسنت. ولعل بس أقرب مثال أو أسهل مثال، لو إذا مثلا الآن مثلا أصيب بحادث فأراد يصلي وهو مثلا مستلقي على ظهره مثلا في المستشفى، ثم في آخر الوقت مثلا أو بعد خروج الوقت، أحيانا ترى يكون مثلا روعة الحادث وكذا ما يستطيع إلا بعد مثلا ساعتين ثلاث، قام واستعد صحته، هل نقول الآن تعيد الصلاة التي صليت قبل ولو خرج وقتها، وأن خروج الوقت ما دام أنك لم تستطيع على القيام تستطيع على الوضوء؟ على هذا الخلاف ابن قاسم يأمره بالقضاء، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه أدى ما أمر به بأن يصلي حسب قدرته. وكذلك نعم أحسن الله إليكم. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. معنى الواجب أنه يتحرى في هذا ويجتهد, يتحرى ويجتهد, والآن كثير من الناس يتساهل في هذه الأمور, يتساهل في هذه الأمور, تجده في طريق في سفر فيقف ويتيمم مع أن الماء قريب, مع أن الماء قريب, أو يمكن يسأل ويقف على الماء, أو في القبلة أيضا تجده يقف ويصلي, أحيانا تمر في الطريق تجد ناس يصلون إلى جهة ليس في القبلة بيقين, ولكن تساهلا منهم يقف ويصلي يقول اجتهدت. الاجتهاد له ضوابط, تجتهد ومن الاجتهاد أن تسأل من يمكن سؤاله إذا كان قريبا, أو تستدل بعلامات, أو تسير مسافة قريبة حتى ترى مثلا مسجد فتستدل بقبلته إلى آخره. فهذا لا يعني التساهل, بل يجب الاحتياط والتحرز للعبادة. والمحققون من الأصوليين يرون أن هذا أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به, لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف, أو لا يكون متناولا للزيادة, فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به, والفرض أنه آت بكل ما أمر به, وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ, فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. نعم, المسألة الثانية أيضا متعلقة بهذا الموضوع, وهو قضية أن الأمر المؤقت بوقت. نعم. المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ يعني إذا أمر الله عز وجل مثلا بعبادة وجعل لها وقتا معينا ثم انتهى هذا الوقت, سواء تعمدا من هذا المكلف أو نسيانا, هل الأمر الأول الذي أوجب هذه العبادة يوجب العبادة بعد قضاء وقتها, بعد انتهاء وقتها أو لا؟ فإذا أمر المكلف الآن بالصلاة أثناء وقتها ثم خرج وقتها, أو ترك الصلاة هذا المكلف عمدا حتى خرج وقتها, هل الأمر الذي أوجب الصلاة أصلا يوجب عليه القضاء أو لا يوجب عليه القضاء, بل نحتاج أمر جديد لإيجاب القضاء؟ وهذه مسألة مهمة ينبني عليها, أو قاعدة مهمة ينبني عليها مسألة مهمة, والأمر هي ترك الصلاة عمدا. من يترك الصلاة عمدا هل يؤمر الآن بالقضاء أو لا؟ أما إذا تركها نائم للنوم أو ناسيا فإن هناك نص شرعي جاء بأنه يقضي, من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكر, ولكن لم يأتي لاحظه نص على من نام أو نسي. طيب من تركها عمدا هل نقول الأمر الأول في وجوب الصلاة يفيد وجوب قضائها أو لا؟ على هذه القاعدة, بعضهم قال الأمر الأول يفيد وجوب القضاء, وبعضهم قال الأمر الأول لا هو الوجوب الأول والقضاء لا بد له من أمر جديد. الله عليكم. قال رحمه الله: اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول, بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب. في ذلك قولان للأصوليين, والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول, بل إنما يجب بأمر جديد, ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة, ولذلك يصح أن يقول اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة, فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه. فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه, إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء, وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد, وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وهذا يسأله بعضهم، مثل لو أمرت مثلا، لو أمر السيد عبده بأن يفعل له أمرا مطلقا، بأن يقول مثلا، يغسل هذا الثوب، تغسل هذا الثوب، فإنه يغسله اليوم أو غدا، فهم يقولون مثله. فإذا أمر بالصلاة أمرا مثلا واحدا فإنه يأمره بفعلها، فإن خرج وقته إذا كان لها وقت فإنه ملزم بقضائها ولو خرج وقتها، يجعلونها من هذا الباب. والمسألة أيضا بعضهم بنى عليها قضية أيضا كفر تارك الصلاة، فقال لأنه لا يقضي الصلاة إذا خرج وقتها، لأنه يكون خرج من ملة ويجب عليه أن يسلم من جديد إلى آخره. تعرف هذه مسألة أخرى لكن لها علاقة بهذه المسألة، وهي قضية كفر تارك الصلاة عمدا، كفر تارك الصلاة عمدا، لا خلاف أن تارك الصلاة سهوا أو بسبب النوم أو نسيانا فإنه لا يكفر. اختلفه في تارك الصلاة عمدا، وبعضهم قال يكفر، والجمهور على أنه لا يكفر بتركها عمدا، خاصة إذا كان أوقات قليلة، يعني فرض أو فرضين أو ثلاثة. وبعضهم فرق قال إذا تركها أوقات كثيرة أو أيام فإنه يكفر، وفيها حديث كثيرة ومسألة مطولة في كتب الفروع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا، هل يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب. المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟ وهذه يعبرون عنها مقدمة الواجب، مقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، فهو هل هو واجب أو لا، ويجعلونها قسمين: ما كان في قدرة المكلف، ويجعلون قاعدة بصيغة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان غير مقدور للمكلف، غير مقدور للمكلف، يعبرون عنه بما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا إذا كان غير مقدور للمكلف، قالوا مثل اكتمال العدد للجمعة، اكتمال العدد للجمعة هذا وسيلة لوجوب الجمعة، ولكنه ليس واجبا لأنه من باب الوجوب. اكتمال العدد لا يجب على المكلف أن يذهب يبحث على من يكمل العدد حتى يؤدي صلاة الجمعة. فالقاعدة قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف، فمن يرى أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا من قدرة المكلف، طلب الماء سواء البحث عن أو شراءه إذا كان موجودا ومعروضا للبائع، هذا من في قدرة المكلف، في قدرة المكلف. وتكلم في كتب الفروع إذا كان أيضا يباع بسعر فوق سعر المثل مثلا، أو رغم أنه مثلا وجد ناعم لكن قال ما بيع كذا الماء إلا مثلا بألف ريال أو بألفين فوق مبالغة بالسعر، هل يجوز له أن ينتقل إلى التيمم مع وجود الماء أم لا؟ فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه في قدرة المكلف. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وقالوا هو ليس من قدرة المكلف، مثل اكتمال العدد في وجوب صلاة الجمعة. مثال آخر: ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم يكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة. المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. المسألة هذه من مسائل الأمر المهمة نوعا ما، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا. والأمر بالشيء الأمر بالشيء والنهي عنه أحيانا يكون الشيء له ضد واحد وأحيانا يكون له أضداد كثيرة. مثلا هناك المناطق يفرقون بين الضدين والنقيضين، النقيضين يقول لابد يعني منطقيا يقول لا يرتفعان، النقيضان لابد من وجود احدهما، لا يرتفعان جميعا ولا يوجدان جميعا، بل لابد من وجود احدهما مثل الليل والنهار، اما الضدان فإنه قد يرتفعان جميعا، مثل البياض والسواد، قد يكون الشيء مثلا أحمر، لا أبيض ولا أسود. فالمسألة هنا في الأمر بشيء هل هو نهي عن ضده، قالوا يختلف إذا كان له ضد واحد أو له أضداد كثيرة. فإنك إذا قلت للإنسان اجلس فإنه يعني لا تقف ولا تنام، فلو أكثر من ضد، بينما هناك أشياء لها ضد واحد، فإذا قلت له مثلا لا تتكلم يعني أصمت، ما يحتمل شيئا ثالثا أو أشياء أخرى. فقالوا إذا كان لا يحتمل إلا ليس له إلا ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده، أما إذا كان له أضداد كثيرة فقالوا ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده. والجمهور على القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد. ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلاف القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. يعني أن القيام له أضداد، فالقاعدة فيه أنه ليس نهيا عن ضده. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه التلافي لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني يحرم عليه أن يسجد على مكان نجس، فالسجود على مكان نجس منهي عنه فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزئه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. أيضا هذا مثال آخر في المعاملات المالية وديعة. وقد اختلف الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه، هل لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان. يعني مثلا لو أعطاه وديعة وقال احفظها في مكتبك مثلا، فنقلها إلى بيته، البيت أشد أو أحرز من المكتب مثلهم، أو أشد حفظا من المكتب، لأن المكتب يكون الإنسان فيه وقت دون وقت، أما البيت فلا يكاد يخلو من وجود شخص فيه، فإذا نقله إلى ما هو أولى منه مثل أو مساوي له في الحرز أو أولى منه مثل البيت. نعم. فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره إلا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. واعلم أن ابن خويز من ذات ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله، فهذا تمام الكلام في الأمر. هذا ابن خويز من ذات من علماء مالكية في العراق، ويخرج هذا رأيا للإمام مالك، إن مالك لم يصرح بهذه القاعدة برأي، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده. ابن خويز من داد يخرج له على أنه يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بناء على أنه يقول بحجية مفهوم المخالف، والتخريج أقل من أن ينص الإمام على رأيه في هذه المسألة. والزبدة أن الأمر بالشيء إذا كان له ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان له أضداد متعددة فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. يعني سيتكلم عن ضد الأمر وهو النهي، ضد الأمر وهو النهي، والنهي في اللغة هو المنع، النهي في اللغة هو المنع. أظن سبق قول هذا في الاصطلاح طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، أو طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء. ولكن تقول ليلى الخلية شاهد شعري على أن النهي بمعنى المنع، تقول أن تعلم جزاك الله شرا بأن الموت منهات الرجال، بأن الموت منهات يعني ماذا؟ مانع، الموت مانع للرجال، يعني عندما يأتي الإنسان يريد أن يظلم أو يعتدي على الآخرين أو كذا ويعرف أنه سيموت، فكون هذا الموت يمنعه من الظلم ويجره عن أخذ حقوق الآخرين. في الاصطلاح هو ضد الأمر، النهي ضد الأمر، إذا كان الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو طلب فعل شيء على جهة الاستعلاء، فالنهي هو طلب ترك الفعل أو الامتناع عن الفعل، أو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. والطوفي وعدد من الأصوليين صرحوا بأن مسائل النهي هي عكس مسائل الأمر، فقال أظن في مختصر الطوفي يقول وكل مسألة في النهي وكل مسائل الأمر عكسها في النهي أو لها عكس في النهي. ومنها أول مسألة التعريف، هناك طلب الفعل وهنا طلب ترك الفعل. نعم. قال رحمه الله القول في النهي: اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين إذ هما أهم مسائله، أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وبعضهم قال يعني لم يجعل هناك القول، لأنه حتى الإشارة والفعل تفيد النهي، الإشارة تفيد النهي والفعل يفيد النهي، فقال هو طلب امتناع من الفعل أو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء. صيغته كذلك هي عكس صيغة الأمر، صيغة الأمر هي افعل، فصيغة النهي لا تفعل، ولها أيضا حقيقة وهي طلب ترك الفعل، ومجاز تستخدم في الدعاء وبيان العاقبة والإرشاد كما سيذكر المؤلف. تفضل. وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معاني، منها النهي كقوله تعالى استعملت. لاحظوا سيأتينا يعني إن شاء الله تقسيم اللفظ بدلات اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، فتستعمل الألفاظ حقيقة في معنى ومجاز في معاني أخرى، فإذا وردت اللفظة نحملها على حقيقتها، إذا وجدت قرينة ممكن ننقلها إلى المجاز، إذا وجدت قرينة تنقلها إلى استعمال المجاز. فعندما تقول لا تفعل فإنك الأصل نحملها على النهي، يعني طلب ترك هذا الفعل، ولكن إذا صارت قرينة مثل تقول الولد أو يقول الأب لابنه مثلا لا تلعب في الشارع، فإن اللعب في الشارع مثلا خطر وقد تؤدي إلى كذا، هذا الآن نفهم منه معنى ما هو طلب ترك الفعل، يعني قد يخاطبه بذلك في الليل مثلا أو ليس بعيد عن الشارع أو كذا، ولكن المقصود هو إرشاده، إرشاده إلى الحذر من اللعب في الطريق مثلا. نعم. وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في ستة معان، منها النهي كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومنها الدعاء كقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ومنها اليأس كقوله تعالى لا تعتذروا، ومنها الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ومنها التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا بقرينة. فإذا جاء النص الشرعي من القرآن ومن السنة وفيه نهي فالأصل نحمل النهي على حقيقته يفيد التحريم، ولكن لا نصفه عن هذا المعنى الحقيقي اللي هو النهي إلا بقرينة، سواء نحمله على الرشاد سواء نحمله على الندأ على الكراهة، هناك حديث جاءت النهي وحملها العلماء على الكراهة، مثل النهي عن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما حملوها على الكراهة وقالوا القرينة الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، قام إلى فم السقاء وشرب قائما، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أن النهي ليس على أصله، ليس على التحريم وإنما للكراهة. وقد يأتي مثل ما ذكر من المعاني الخمسة الدعاء والإرشاد وبيان العاقبة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي، يعني إذا كان الأمر واجبا ثم نهى الشارع عنه ثم نهى الشارع عنه، هل كون تقدم الوجوب قبل في هذا الشيء هل هي قرينة تدل على أن النهي ليس للتحريم أو ليس وإنما للكراهة؟ ومرت معنا مثلا قريب من هذا في الأمر، وهو الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، هنا الآن الحظر بعد الأمر، أكثر مسألة هناك الأمر بعد الحظر قال يفيد الإباحة وبعضهم قال الإذن بالشيء، وهنا الحظر بعد الوجوب، هل هي قرينة تدل على عدم دلالة الحظر والنهي على التحريم؟ نعم. فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق للقرائين الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، والحق أن في ذلك خلافا، ومثاله قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بعد قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. وفي معنى النهي لا تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية عيد، فإن الثالث بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه، وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم عن الكراهة. أهم مسائل النهي هو قضية دلالة النهي على كراهة ومثل تليها دلالة النهي على الفساد، دلالة النهي على كراهة ودلالته على كراهة والتحريم أو الفساد والبطلان. لا من كثير من طلاب العلم يخلط بين مسألتين، والتنبؤ لهما أن النهي دلالة النهي على كراهة أو التحريم هذا من باب حكم التكليف، من باب حكم التكليف، ودلالة النهي على الفساد أو الصحة أو البطلان هذا من باب حكم الحكم الوضعي، وهو جهتان مختلفتان، فقد يكون الشيء محرما لأنه كحكم تكليفي ولكن صحيحا كحكم وضعي، بعض الناس ما يستوعب أنها من جهتين، هذا من جهة حكم تكليفي يكون حراما، يكون مندوبا، يكون مكروها، ومن جهة أخرى يكون فاسدا، صحيحا، باطلا إلى آخره. مثل النكاح الآن، النكاح إذا توفرت شروطه وأركانه يكون فاسدا، صح؟ يكون صحيحا، ولكن لو فرضنا نكاح توفرت شروطه وأركانه ولكن فيه غش، مثلا هذا الزوج مثلا استخدم بعض وسائل الغش للزوجة مثلا مما تظهر له أنه مثلا صغير، أو الزوجة استخدمت بعض مثلا هنا يكون صحيح حكم وضعي، انتهينا منه. إذا توفرت الأركان والشروط يكون العقد النكاح صحيحا، ولكن إذا خفي غش مثلا أو تدليس يكون كحكم تكليفي يكون محرما، حتى حسب مستوى الغش، قد يكون حراما، قد يكون مكروها. كيف؟ كما صلى في الدار المغصوبة في الأرض المغتصبة. خلونا في النكاح الآن، واضح يا إخوان؟ فحكم التكليفي له جانب والحكم الوضعي له جانب آخر، فقد يكون شيء صحيح أن عقد النكاح صحيح والزواج صحيح، ولكن الزوج فعل شيئا حراما لأنه دلت على هذه المرة، أو الزوجة فعل شيئا حراما لأنها دلست على هذا الزوج أو غشته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش في أحاديث كثيرة. مثل ما قال لكم هذا مثال آخر، أن الصلاة في الدار المغصوبة، ويجعلون بعضهم عنوانا لهذه المسألة في كتب أصول الفقه، الصلاة في الدار المغصوبة. فالصلاة إذا توفرت شروطها وأركانها صحيحة، وكونه وجعلها في أرض مغصوبة يحرم عليه أن يبقى فيها ويجب عليه أن يخرج منها كحكم تكليفي، حرام ولا واجب؟ يحرم عليه المسك والمكوت، فلاحظوا هو الآن بصلاته اكتسب إثما ويحرم عليه المك في هذه الأرض المغصوبة والدار المغصوبة، ولكن كعبادة هي صحيحة وتبرأ بها الذمة. مثل الآن من أيضا يحج بمال حرام أو فيه حرام أو كذا، فإنه حجه صحيح ولكنه آثم بأن في ماله شيء من الحرام، أو مثلا يفعل أحيانا الحرام في الحج مثلا يطلق نظر إلى آخره، فإنه كون الشيء حراما لا يلزم منه الفساد ولا أو البطلان هذا الشيء. ثم قضية النهي دلالته على الفساد أو تستفتينا من القضية، خلونا الآن في النهي ودلالته على الحكم التكليفي، هل يفيد النهي التحريم أو الكراهة؟ القاعدة أن النهي يفيد التحريم ولا يصرف عن التحريم إلى الكراهة إلا بقليلة، كما أن الأمر لا يصرف عن الواجب إلى الندب إلا بقليلة. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراهة، وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاصم إجماعا لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. وينبني على هذا مسائل كثيرة في الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقل الإبل وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة. إذا ثبت النهي عنها تكون الأصل أنها محمولة على التحريم، ولكن بعضها قد يكون فيه قرائن فيصرف العلماء من التحريم إلى الكراهة، وبعضهم لا يرى أن هذه القراءة صارثة لها، لأن القرينة قد تكون مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرى ضعف هذا عدم صحة هذا القول أو يرى أو فعل الصحابي ويرى عدم صحة هذا الفعل إلى الصحابي أو قياس. القياس أحيانا يكون قرينة لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قال رحمه الله: وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة بلون أو غاية هل هو حرام أو مكروه، بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة لزول أو غائط ولا تستدبره ولكن شرقه أو غادره، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ القاعدة أن كل نهي يحمل على التحريم ولا يصرف عن التحريم إلا بقرينة، ولكن العلماء يتفاوتون تفاوت عاد أحيانا يكون كبير في ما هي هذه القرينة، فبعضهم أي شيء حتى مثلا ما يستحسنه بنفسه أو يرى أنه قد يؤدي إلى نقل النهي من التحريم إلى الكراهة، وبعضهم يتشدد في ذلك فلا يقبل القرينة إلا إذا كانت قرينة قوية من نص من القرآن أو السنة أو دليل معتبر. الآن سيتكلم المسألة الثانية وهي قضية النهي هل يدل على الفساد المنهي عنه أو لا، إذا نهى الشارع عن شيء هل يدل على فساد هذا الشيء المنهي عنه أم لا يدل، والمسألة فيها أقوال يعني من أرجحها ومن أقواها أنه إذا كان النهي لحق الله عز وجل فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وإذا كان النهي لحق الآدميين فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه. نعم. المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا، في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل المنفصل، وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال بل يعالج بعضهم بعضا بأدلة أخرى. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. فالجمهور يرون أن النهي كما ذكر في أول الكلام يدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه، وذكر فيها أقوال، وبعض قلت لكم قبل قليل بعضهم يقول إذا كان النهي يعود إلى لحق الله عز وجل، النهي لحق الله عز وجل مثل نكاح الشغار فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وإذا كان يعود النهي لحق الآدميين فإنه لا يفيد الفساد أو لا يقتضي الفساد، مثل النهي عن بيع التصفية، التصلية لا تصل الإبل والغنم فمن ابتاع فهو بخير النظرين، لاحظ قال فمن ابتاعها إن اشتراها فهو بخير النظرين إما أن يمسكها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وساعة من سبع، يعني أجاز له أن يمسكها، إذن لا يدل على فساد من عنه، واضح يا أخوان ما دام أنه أجاز له أن يمسك هذه الشاة وقد اشتراها وهي مصرات، إذن النهي عن الشيء لا يدل على فساد، وقالوا هذا لأنها لحق الآدمي وبعضهم جعل قول ثالث قال إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه إلى حقيقته وعينه وذاته هذا يدل على الفساد مثل نكاح الشغار، وإذا كان يعود إلى وصف متعلق بالمنهي عنه مثل قضية لا تصل الإبل هو أن لا يعود النهي عن البيع حقيقة وإنما يعود إلى كون هذه الشاة مصرات وصف متعلق بها، فقال إذا كان يعود إلى وصف فإنه لا يفيد الفساد. الحنفية لهم قول في شيء من الغرابة، قالوا أن النهي عن الشيء يفيد الصحة، النهي عن الشيء يفيد الصحة، ومرادهم أن النهي عن الشيء إنما نهي عنه لأنه صار فيه يعني خلل في اكتمال هذا الشيء، فإذا توفى وكمل هذا الشيء فإنه يصح بالعقد، مثل أشار لقضية التصفية إلى قضية النجس إذا بين له فإنه يعني يقولون العقد الفاسد هو الذي يمكن تصحيحه، هو الذي يمكن تصحيحه. نعم. قال رحمه الله: ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة بأنها منهي عنها ففي فسادها خلاف. الصلاة في الدار المغصوبة هل منهي عنها لذاتها ولا للوصف؟ لوصف، لأنها قيمة في أرض مغصوبة، فعلى هذا القول تكون ليست فاسدة لأنها منهي ليس لذاتها وإنما لوصف. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وتحقيق المذهب أن النهي عن شيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسرية فقال لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وقاعا من خمر. فلم يحكم صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى. وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء بالجمعة يفسد لأنه منهي عنه لحق الله تعالى. وهذا هو وجه تفرقة أكثر الصوات بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسخ بغير طلاق. فإنهم قالوا كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إنباؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا بحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى فكان فاسدا غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، وحيث لا عقد فلا حل. فهذه قاعدة المذهب، وما خرج عن هذا إنما هو لدليل منفصل. مثل يعني لو الإنسان تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته مثلا من الرضاع، ولا يحصل أحيانا تبين أنها أخته من الرضاع، فإنه هذا أصل لم ينعقد، أصل هذا النكاح لم ينعقد، فلا يحتاج إلى طلاق وإنه يفسخ فسخا. واعلم أن النهي يقتضي الدوام والقوم، وكون ضد النهي عنه مأمورا به كما أن ضد المأمور به منهي عنه. يعني هذه مسائل ضد الأمر، الأمر قال هناك أن الأمر يقتضي يقتضي الفور والتراخي واختلفوا، وهنا صرح بأن النهي يقتضي الدوام ويقتضي الفور، وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، يعني إذا نهى عن شيء فإنه مأمور بضده بالاتفاق، كما أن ضد المأمور به منهي عنه. قلنا إذا كان له ضد واحد، بقي مثلا الآن قبل أن ينتهي ما يتعلق بالأمر وهي قضية التخيير. وما قال رحمه الله ما ذكرنا في مسائله هو المهم في الفقه. ثم قال رحمه الله القول في التخيير: اعلم ان اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسليه الطرفين. الا ترى ان المسافر يخير بين الصوم والفقه، والصوم افضل عند جمهور اصحابنا والفقه افضل عند بعضهم. يعني ان التخيير اذا جاء في الشرع وخير مكلف بين فعلين فإنه لا يدل على أنهما متساويين، وإنما يدل على سعة الشريعة، لو خير المسافر بين الفطر في السفر أو الصوم في السفر، عند المالكية على وجهة نظر المالكية يقولون أن التخير ليس يدل على تساوي، بل أن الصوم أفضل عند جمهور أصحابنا، ولذلك كان بعض السلف يصوم وهو مسافر، ولكن هذا يرجع عند المالكية. يعني الجمهور عندنا قال بعضهم يرى أن الفطر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، خاصة إذا كانت مشقة، ولو شيئا من المشقة، خاصة إذا كانت هناك مشقة أو إذا كانت مصلحة خاصة. يعني بعض مثلا الناس الآن إذا صام في رمضان أو سافر في رمضان فإنه يرى أنه يصوم حتى لا يتأخر في أداء هذا الواجب، لأنه إذا لم يصوم مع الناس قد يسوس، أو تكون امرأة لها مشاغل مع أهل بيتها فلا تستطيع الصوم بعدهم مباشرة، بخلاف بعض الناس الذين يكونوا لا عزيمة، فإنه إذا طبق السنة وأفطر في رمضان فإنه يقضي مباشرة بعد رمضان. فهذه أشياء خاصة بالمكلفين قد تؤدي أو تراعى في مثل هذه الأمور. وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل. وهذا كان موجود عندنا في نجد، كان كثير من النساء صف كبيرة السن يحضرن الجمعة في بلدان نجد قديما، كانت النساء يوضع لهن مكان خاص في مؤخرة المساجد وكذا، ويحضرن الجمعة ويستمعن للخطيب، ولكن كان هناك مصلحة لأن المرأة في ذلك الوقت ما كانت تستمع إلى من يرشدها ويوجهها، لأن قد يكون زوجها أيضا عاميا وكذا، فهي بحاجة إلى هذا الأمر، يعني تحضر الجمعة لتستفيد من توجيهات الخطيب فيما يتعلق بأمور عبادتها. أما الآن فإن وسائل الحصول على المعلومة الشرعية متعددة ومتوفرة للمرأة في بيتها، فقد يختلف الحكم الشرعي في هذا الأمر. نعم. وإذا كان كذلك لن يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما، والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخيير مختصا بالإباحة، وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول. والصحيح أن الإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي، وإن كان ليس فيه تكليف، يعني أحكام تكليفية الخمسة ووجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وسمي التكليف أن فيه كلفة ومشقة وإلزام، والإباحة ليس فيه تكليف ولا مشقة، ولكن فيه اعتقاد أن هذا أباح الله عز وجل ولو بالدليل العقلي أو بالبقاء على البراءة الأصلية. وهذا انتهى كلامنا ما يتعلق بالأمر والنهي، وهو دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع. سيتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم بعد العيد إن شاء الله فيما يتعلق بدلالة اللفظ على المعنى باعتبار القوة والخفاء، الظهور والخفاء، وما يتعلق بالنص والظاهر والمجمل، وما ينبني على أو يتخرج على قواعده من مسائل فقهية أو فروع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.